والقرينة والسياق تؤكد أنه يريد أن يقول كلاما فنطق بعكسه أو نطق بخلافه، ومن شدة فرحه أو غضبه أو حزنه تلفظ بكلام لا يقصده فلا يؤخر. يقول: ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته. وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، لأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه والجنون، وهذا كلام صحيح كله صحيح. قال شيخنا، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو يعم هذا كله، وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قال، جاي يقول كلمة أدغرها. طبعا هنعرف منين؟ من سياق الموقف، انه اراد ان يتكلم بكلام الراجل ده جاي يقول ايه في الحقيقه. كل واحد يسمع الحديث ده يقول الراجل ده عايز يقول ايه؟ عايز يقول: اللهم انت ربي وانا عبدك. يشكر ربنا على انه هو الذي اتاه بتلك الراحله، فالجي الكلام حقيقه طلع كلام على عكس ما ايه ما يقصد من شده الفرح. وهكذا في الغضب ونحوه. وليس ان هناك من يغضب فيسب الله عز وجل، لو كان هو فعلا ساعتها لا يعي ما يقول فهو ردته غير واقعه. ايه علامات كده؟ طبعا هو من ضمن الكلام ديانة أنه يسأل: هل كنت تعي ما تقول؟ التصرفات بتبقى مترتبة على هذا الفعل أو نحو ذلك، فينظر في ذلك. إذا كان هناك قرائن تدل على أنه قصد كلاما آخر فنطق لسانه بغيره، فهو لا يحاسب على ما نطق به خطأ، لأن كما ذكرنا الخطأ من موانع التكفير، والقصد من شروط التكفير. القصد هو عكس الايه؟ الخطأ، عشان يكفر الانسان. وكذا بل كما اتسع الكلام على الطلاق والرجعة والعتق ونحو ذلك مما قد يصدر من الانسان حالا الغلق. وما ذكر هنا من الامور الملحقة كالاكراه، نعم، فالاكراه من موانع التكفير ومن موانع المؤاخذة بالقول والفعل، حين مثلا يطلق امرأته مكرها، الاكراه المعتبر شرعا بضوابطه، إذا ثبت إكراهه فهو معذور، لا يؤاخذ على طلاقه ولا يؤاخذ على بيعه ولا شرائه ولا على ألفاظه ولا على أفعاله، طالما ثبت عنده إكراه معتبر شرعا. الجنون عكس الإكراه إيه؟ الاختيار. عشان تقول الإكراه من شروط التكفير، من منع التكفير، والاختيار من شروط التكفير، إن يكون مختار. عشان كده نجد إن الخلاف بين يعني من نصب الخلاف في مسألة تصور وقوع الكفر في الظاهر بالأقوال والأفعال دون وجود الكفر في القلب، خلاف لا حقيقة له أو لا ينبغي أن يكون له حقيقة، لأنه لا يتصور أصلا أنه يوجد كفر ينقل عن الملة في الظاهر دون أن يكون هناك زوال للكفر في الباطن. مش بنقول أن الكلام ده أنه يشترط أنه يكون بيستحل كما قاله بعض الجهلة، ان يكون بيقول لازم يقول ان شكل ربنا حلال، لا، ده كلام ده باطل من ابصر الباطل. فقلناش من شرط الاستحلال، من شرط وجود شروط التكفير، من شرط انتفاء موانع التكفير، وليس انه او موانع التكليف بصفه عام في المؤاخذه. ما بنقولش ان هو يكون بيعتقد صحه ذلك او بيرى جواز ذلك، بل هو لو يرى ويعلم يقينا ان شتم الرسول حرام صلى الله عليه وسلم، ولكنه شتمه والعياذ بالله، وكان أثناء ذلك ليس مجنونا ولا مغلق العقل ولا مكرها ولا مخطئا ولا لا يتصور الجهل ولا تأويل ذلك ولا نائما، واحد يتكلم هو نائم، ولا يعني تصور أن كان في النفي مثلا ونفى آية وكان نفيها ما يعرفهاش، الخطأ والنسيان والسكر عليه، رفع قام ثلاثة عن الصبي حتى احترم، والمجنون حتى يفيق وليه، والنائم حتى يسيطر، والجهل والتأويل، الجهل نافع عنه لا، دي ثمانية موانع من موانع التكفير مذكورة في الأحاديث المختلفة. الغرض المقصود من هذا الكلام إن هذا هو الفرق في مسألة قصد القلب، إنه لا يتصور أن يوجد كفر ظاهر على الألسنة يحكم به أو على أو في الأفعال، ويوجد أفعال تكفر صحيحها بمجردها دون أن يستحل في باطنه ذلك، حتى لو اعتقد انه حرام ان يفعله، ولكن اذا كان هناك